نعم تقدم هذا في بعض نعم راجعت السبول ولا هم موجودون فيه. نعم. هذا حديث سعيد بن زيد عبد الله بن خباب. نعم. كتاب الجهاد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يرد ولم يحدث نفسه به مات على شعبه من نفاق رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم رواه احمد والنسائي وصححه الحاكم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمره رواه ابن ماجه واصله في البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد فقال احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولاحمد وابي داود من حديث ابي سعيد نحوه وزاد ارجع فاستاذنهما فان اذنا لك والا فبرهما. مرهما. مرهما بفتح الباب. بريء يبرر فرح يبرح. والا تبرهما. نعم الامر فيها فتح الباب فتح الباء على حسب الباب المضارع. وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال مثل ما يقال من خاف يخاف خف. نعم ينام نم حسب الحرف المضارع. نعم. وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين رواه الثلاثه واسناده صحيح ورجح البخاري رساله. وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد وليه. اتفق عليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله واصحابه. اما بعد فهذا كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد جهادا هو بذل وسع في الشيء طاب للطاقه في الشيء جاهد في كذا في بناء بيته في يعني بذل وسعه جاهد في رد الخصوم بذل وسعه. هو الشرع هو بذل وسع في قتال الكفار وفي الامر المعروف انه منكر يقال له جهاد. وهكذا في جهاد نفسه عن المعاصي والزامها بالحق كله يسمى جهاد الشرع. قال تعالى ومن جاهد فإن مجاهد نفسه. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي امه قبلي الا كان من امتي حواريون واصحاب يقول بسنته ويأخذون بامره ثم انها تخلو بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده هو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل خرجه مسلم رحمه الله. المقصود ان الجهاد يطلق على هذا وهذا ويكون بالمال ويكون باللسان ويكون بالسيف والسنان في حق الكفر بالسيف والسنان وفي حق العصاة بالتأديب والتوجيه والإرشاد وغير هذا مما يردعهم عن المنكر. وتعذيب اليد يكون على حسب حال المنكر من إقامة الحد إن كان فيه حد أو التعذير إن كان ليس فيه تعزير إن كان فيه تعزير. أما جهاد النفس فمعلوم أنه توجيهها إلى الخير وإلزامها بالحق ومنعها من الباطل. حديث أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. هذا يدل على وجوب الجهاد وانه فرض. قد ذكر العلماء رحمه الله انه فرض كفايه لما جاءت في الاخبار والايات في ذلك وقد يتعين في مواضع كحضور الصفين واذا استنفر كما في الحديث واذا استنفر فانفروا واذا هجم العدو على البلد صار الجهاد فرض عين والا فهو فرض كفايه اذا قام من يكفي سقط عن الباقي. ولهذا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجماعه وبقي في المدينه جماعه وارسل السرايا والبعوث وبقي في المدينه في اوقات متعدده فهو فرض كفايه اذا حصل اذا قام من يكفي من المسلمين

أنه ما أراد الجهة التي هو يريدها. حديث صعب لجثامة الليثي رضي الله عنه في دلالة على أن ما يصاب من النساء والذرية في حال الحرب من غير عمد لا يضمن، فإن المسؤولين عن الدار مسؤوليتهم، فيصاب من نسائهم ودار الفقه لهم منهم. فإذا هجم المسلمون على العدو ليلا قاتلوهم فأصابوا بعض النساء أو الأطفال فلا حرج عليهم، لأنهم من المشركين، حكمهم في الدنيا. إنما نهي عن تعمد قتلهم، أما إذا قتلوا تبعا لآبائهم تبعا لمقاتلتهم فإن هذا لا يضر، لأن المسلم قد تدعو الحاجة إلى الهجوم على عدو، تدعو الحاجة إلى الهجوم عليهم ومغاتتهم ليلا، فإذا قتلوا ليلا وأصيب من نسائهم ونظر لا حرج في ذلك. هذه معقلة. أن النعمان بن بكر رضي الله عنه أخبر عنه أنه كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تدل الشمس وتخب الرياح وينزل النصر. هذا يدل على أن النساء إذا لم يقاتل أول النهار، الرسول كان يغير أول النهار صباحا عليه الصلاة والسلام. هذه معقلة. أن النعمان بن بكر رضي الله عنه أخبر عنه أنه كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تدل الشمس وتخب الرياح وينزل النصر. هذا يدل على أن النساء إذا لم يقاتل أول النهار، الرسول كان يغير أول النهار صباحا عليه الصلاة والسلام، كما غار على خيبر صباحا عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أخر إذا لم يتيسر في الصباح فإنه يؤجل حتى تهب الرياح ويزن حتى تزول الشمس ويقبل البراد وينكسر شدة الحر. هذا هو الأفضل للمسلمين عند القتال، وهذا كله على سبيل الاختيار. أما إذا فجأهم العدو ولم يتمكنوا فعلوا ما هو الأصلح، لو فجأهم العدو أو صارت الفرصة أنسب لهم قبل الظهر فعلوا ما هو الأصلح، لكن عند الاختيار يختاروا الأوقات المناسبة صباحا إن تيسر، فإن لم يتيسر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وهبت الرياح يعني توجه إلى العدو، لأنه في استقبال المجيء في الوقت المناسب وذهب في الوقت غير المناسب. نعم. طبعا حديث السابق سئل عن الدراري. لا، عن الدار يعني. عن الدراري. غلط، عن الدراري مش. والله عن آية الجزية ما يقال انها تخصص حديث سليمان بن بريدة. هذا القول بالجاء تخصص القرآن السنة. يكون هذا جمد يعني مخصصين. محتمل. ما معنى؟ إذا اسمها تخصص كتاب وكتاب يخصص السنة. نعم. بس التعبير المشركين يعني في الغالب أنه يراد بغير على الكتاب، لكن يقال آية الجزية توضح مراد المشركين لأنه يسمى المشركين، الكتاب يسمى المشركين أيضا، وإن كانوا إذا وردوا مع المشركين غير أهل الكتاب، لكن إذا أطلق الشرك هو يعمهم من جهة جهادهم جهة كفرهم وضلالهم، وإن اختلفوا عنهم في بعض الأحكام. نعم. سلمان خصص العرب بأنه لا تجوز أخذ الجزية منهم. نعم. من قال بأن العرب لا يجوز أخذ الجزية منهم؟ قوله أظهر لأنه لا أخذ منهم الجزية عليه الصلاة والسلام. ولو كانوا النصارى؟ وقاتلهم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزاع الجزية، قاتلوا بني حنيفة وقاتلوا غيرهم ولم يأخذوا منهم الجزية. ولو كانوا النصارى أحسن منهم. نعم. وأقول ولو كانوا النصارى؟ الأقرب الله أعلم أنه داخل في الكتاب إذا كان أنها كتاب حكمها الكتاب، لكن النصارى لا يقر في الجزيرة، ما يسلموا ولا يبتعد عن الجزيرة، لأن الجزيرة لا يقر فيها إلا مسلم. غير المشركين الله. نعم. غير المشركين في جزيرة العرب، المشركين في جزيرة العرب من باب الحنيفة لا مانع. أي نعم. وخلناهم وإن مالك مطلقة. نعم. القرآن يفصل السنة. نعم. ومنع الشافعي لذلك أن يقول أن السنة جاءت مبينة كيف تخصصها أو تنسخها، كلها نصوص الكتاب وكلها نصوص من الله جل وعلا. نعم. يبين أحكامه سبحانه وتعالى. نعم. إذا تحولت تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب لا مانع منه. نعم. إذا تحولت دار الإسلام إلى دار كفر وشرك مهاجر منها من أنا. نعم. كالعكس. نعم. بالنسبة لمعقل النعمان

يدل على إذا قتل الحجاج نعم بعض النخيل تركوا بعض النخيل على يدل على هذا يظهر الله أعلم ظاهر ما قطع ما قطعوا كل شيء المهم أنهم قطعوا بس بعض الشيء لآلهم نعم إذا قتل الكفار أطفالنا ونساءنا ألا نقتل نساءهم وأطفالهم عامة بمثل أخذ بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم لا يظهر لهذا النصر ما عرف النساء والصبيان وإذا أساءوا إلينا ما نقتل الصبيان النساء ما يظهر هذا لكن هذا فيهم في أنفسهم هم إذا عاقبوهم إذا فعلوهم في أنفسهم مثل مثلوا بنا نعم نعم نعم نعم الله ما هو قتلهم فإن أجلاهم بني قريظة قتلهم نعم بني قريظة لهم قصة أخرى نعم أو بني قريظة لهم قصة أخرى نزل ويحكم سعد وقتلهم نعم أما هؤلاء أجلوا نعم نعم استعانة الرسول بصفوان بن أمية أربع صوته أقول استعانة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدروع والسلاح ما في بأس لكن بالمشرك لا السلاح الاستعانة بالسلاح أو بالمال الأرض ما في بأس هذا لا نعم أحد ورا فيه أما أن يستعين بالمشرك نفسه خاطر المسلمين لا نعم أما إذا استعان بالدروع أو سيوف أو رماح أو ما أشبه من بعض الكفار هذا ما يضرنا ينفعنا ولا يضرنا كافر في محله والسلاح عندنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم النساء إذا حملنا السلاح ضد المسلمين قاتلنا مقتلنا نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلو لنار على أصحابه في الدنيا والآخرة رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان وعن عبد بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله هل مسحتما سيفيكما قال لا قال فنظر فيهما فقال كلاهما قتله فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجمور متفق عليه وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنديق على أهل الطائف أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله الثقات ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بركته على رأسه المغطى فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأسناد الكعبة فقال اقتلوه متفق عليه وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله الثقات وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع رجلين من المسلمين لرجل من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. أما بعد حديث أول حديث عبادة بن الصامت الخزرجي رضي الله عنه أحد النقباء وأحد العلماء والمقدمين في الأنصار رضي الله عنه الجميع النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه نار وحر على أصحابه يوم القيامة. الغلول جاءت فيه أحاديث كثيرة للتحذير منه وبيان سوء عقيبته وقال الله في سبحانه من يغلل يأتي ما غل يوم القيامة. الغلول هو الأخذ من الغنيمة سرا خفية على سبيل الخيانة وهكذا يلحق به ما يؤخذ من بيت المال أو من الزكوات أو من مال الأيتام أو ما أشبه ذلك على سبيل السر والخيانة فهو نار وعار نار يعاقب يوم القيامة وعار خزي يوم القيامة فإنهم يصلحون يوم القيامة ويأتون بغلولهم على رؤوس الأشهاد. لهذا حذر النبي من الغلول والنار في أن أحد منهم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خمار أو شاة تيحر أو صامت أو لقاء تخفق. حذرهم من هذا وأبدأ وهذا عليه الصلاة والسلام قال فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا. قد أبلغتك. المقصود أن الغلول شره عظيم من عواقبه وخيمة. فالواجب على الغزاة وعلى كل مسلم الحذر منه، وإن ألجم عليه كان على بيت المال أدى الحق وصان بيت المال وحفظه، وإن كان على أمانات صانها وحفظها، وإن كان على زكاة صانها وحفظها، كان على مال الأيتام كذلك. وهكذا المؤمن يكون أمينا على ما تحت يده، لا يقول ولا يخون. فالغلو نار وعار على أصحابه يوم القيامة. واختلف العلماء هل يحرق متاع الغال على قولين. فالجمهور قالوا لا يحرق لأنه لم يثبت في حديث صحيح يعتمد عليه، وذهب أحمد وجماعة إلى أنه يحرق عقوبة له عاجلة متاعه لا أساس لي معه. فقول الجمهور في هذا أصح، والجمهور في هذا أقوى. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الغلول ولم يثبت تحريق المتاع، من هذا المانع الذي غلوا ولم يثبت أنه حرق متاعهم. حتى قال إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نار لما قالوا إنه شهيد، هذا نقط علينا العباء التي غلها تشتعل عليه نارا. المقصود أن الغلول عقوبته أخبر الله عنها في الآخرة، ولكن لولي الأمر يعاقب بما يرى، يسجنه يضربه يعاقبه بشيء من المال هذا إليه، لأن التحريق لم يثبت التحريق. قد رواه أحمد الترمذي وابو داود من حديث أبي واقد الصغير المدعو صالح بن محمد بن ساعدة عن سالم عن أبي علي بن عمر عن عمر أنه يحرق على متاع الغال، وروي عن أبي شعيب بن جد أنه يحرق على متاع الغال، وهكذا صاحباه وفي عمر، لكنهما حديثان لا يثبتان. أبو واقد الصغير هذا ضعيف عند أهل العلم، ورواية عمر غير ثابتة، حين رواها شخص قال زهير بن محمد قيل إنه الحجازي وهو روايته ولو عنها الاحكام ليست جيده بل فيها مناكير واغلاط كثيره، وقيل انه مجهول على زهير وغير زهير المعروف. وفي كل حال فالحديثان ضعيفان ولا يثبت بهما تحريق الغال تحريق متاع الغال. والصواب قول الجمهور وان الامام يعزره بما يرى. الحديث الثاني حديث عوف بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب القتيل، والسلب ما يكون مع القتيل من مطية أو فرس سلاح الدرع ونحو ذلك، هذا السلب يعطاه القاتل تشجيعا للشجعان واعتراهم بفضلهم وحسنه على الإقدام، إذا فرض بقتله وحمل عليه وقتله يعطى سلبه. في الصحيح من حديث سلم الأكوع أن أبا قتادة أن رسول قال من قتل قتيلا له علي بيه فهذا سلبه. فقال أبو قتادة وقال يا رسول الله وقال أبو مرات، فقال له ما شأنك؟ قال إني قتلت مرانا. قام رجل وقال صدق يا رسول الله أنا هو قتله أنا وسلمه عندي. فأرضي عنه يا رسول الله وأرضي منه يا رسول الله. فقام الصديق قال الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله فنعطيك سلبه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يسلم سلبه لأبي قتادة. قال فاشترت به مخرفا في المدينة، فذلك أول ما تأسست في الإسلام أو كما قال رجل. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالسلب للقاتل تشجيعا للمجاهدين وترغيبا الشجعان في الإقدام. والحديث الثالث بس عندك بعده رحمه الله في قصة كان حديث عن طه بن عوف في قصة أبي جهل وقتله. كان عبد الرحمن رضي الله عنه أحد عشر مشهورا من الجنة يوم بدر بين شابين بين الأنصار، فجاء كما جاء في الصحيح قال فتمنيت اني بين اضلع منهما، يعني

الصد والعزال لمن أراد الحج والعمرة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ابن خطر متعلق بالأستار الكامل فقال اكتوب. هذا يدل على جواز قتل من ألحد في الحرم من أهله، فإن هذا ملحد. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في القتال ساعة من النهار، لكن هذا قد وجد فيه أسباب القتل، وهو أنه مرتد ارتد عن الإسلام في زمن مكة، فيحتمل يكون قتل النبي صلى الله عليه وسلم لجدته وإيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم وهجوه له، ويحتمل أنه قتله في الساعة التي يبيح له فيها القتال عليه الصلاة والسلام. وكان هذا هجاء، كان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام مع ردته. وذكر الشارح وغيره أنه قتل أيضا مولدة في طريقه لما ارتد، لما أمره بإحضار الطعام فتأخر فقتله، ثم ذهب إلى مكة مرتدا. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم قتله إما في الساعة التي أذن له فيها، وإما لأنه قال به السبب الموجب للقتل هو الردة والسب والهجاء. وقتلت إحدى جاريتاه، إحدى جاريتيه قتلت واستمنى للأخرى. وذكر أصحاب السير أنه أهدر صلى الله عليه وسلم 9 من الناس لأهدران دماءهم في مكة، لكن أسلم 6 منهم وقتل ابن خطر وإحدى جاريتيه واستمنى للأخرى. واختلف العلماء في من يحدث حدث في مكة ماذا يفعل به، هل يقام عليه الحد، هل يخرج قصاصا إلى غير ذلك. على قولين، أحدهما أنه يقام عليه الحد لأنه فتك حرمة الحرم فيقام عليه الحد، وهذا هو الصواب أنه لما فتك الحرم يقام عليه الحد. ولهذا قطع النبي المخزومية في مكة ولم يخرجها إلى خارج الحرم، لأن هتكت حمى الله في الحرم، قتل ورجم الزنا في المدينة، وحرم المدينة كما حرم مكة كما حرم الله مكة، وقتل أوليين. فدل ذلك على أن من هتك الحرمة يضم عليه الحد. أما من جاء في الخارج قال الله سبحانه ومن دخله كان أمنا، وخبر معنى الأمر تأمينا، فيؤمن حتى يخرج ثم يقام عليه حد، لأن جاء معظما الحرم وليس مثل الذي هتك الحرم، الذي جاء معظم أمر بتأمينا دخله كان أمنا، بخلاف الذي هتك الحرم سرق قتل زنا فيقام عليه حد. ولو جاز ترك ذلك لصارت مكة مأوى للمفسدين والمجرمين. الحاصل أن من هتك الحرم يقام عليه حد الحرم، فالزاني يرجم والبكر يولد، والمرتد يقام عليه حد القتل، وقاتل عمدا يقتص منه. هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما من جاء من خارج جنب فهذا يعني يعمل معه ما يخرجه من الطريق عليه ومطالبة الفروض، فإذا خرج قتل هناك خارج الحرم حتى لا تضيع الحقوق. في الحديث السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ناسا صبرا يوم بدر، وهم النضر الحارث قتل من المهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عقبة من أبي معيط، والثالث طعيمة بن علي أخو المطعم عم جبير المطعم. وهذا في جواز قتل صبرا إذا رأى ولي الأمر ذلك، فتمكن من أعدائه فله القتل حق الأسير، إن شاء قتل وإن شاء اشترط وإن شاء عفا وإن شاء فادى، كما يأتي كلام على هذا الحديث بعد هذا إن شاء الله. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مطيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل قرشي صبرا بعد يوم، وهذا خبر معناه النهي، وهو مشكل ويحتاج إلى تأمل وراجعة كلام أهل العلم فيه، لأن قرشي قد يأتي بجريمة توجب قتله صبرا، فلا بد من حمله على محمل صالح يوافق الأدلة والقواعد الشرعية. والله أعلم. سم نعم. نعم. نعم. يا الله. والله السلام عليكم. وعلى نعم يعني وجد الأثر السيء أكثر. كان كان راعى صلى الله عليه وسلم علم من سيفه يمكن السيف دخل كثيرا كان وراء قطع الدم يعني جثيرة والعلامة الأخرى إلى يعني نص السيف أو يعني شيء واضح. لا بد النبي صلى الله عليه وسلم شيء واضح. نعم. يصور نفس الله عليكم معناها؟ نعم. يعني يحبس يقتل هذا سطرا يعني يفتي يقيد ثم يضرب بالسيف ما هذا سطر بخلاف قتله في الصفوف هذا ما يسمى سطر. نعم. هل يحتمل القتل في أسفار الكعبة ألا يحتمل أن يكون قد أسلم أو تابع؟ نعم أسلم ما خفي بعضه. نعم. هو أسلم ما خفي النبي ما يقتل مسلما صلى الله عليه وسلم الا بحق شرعي اخر. نعم. احراق العدو احراق العدو بالنار لما يجلس عليه بالنار ما يجلس لا ليس عليه وانما من باب القتال النبي نهى عن قتله بالنار عن التعليم بعذاب الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم رمي رميهم بوجهيق رميهم بقلابل كفى. نعم. واذا فعلوا بنا نفس الشيء احرقونا بالنار. نعم. واذا احرقوا المسلمين بالنار الله اعلم. نعم. صدمني أخذ خارج الدوام الآن وعدم وجوده هل يعتبر من الغلو؟ نعم. إذا كتب الإنسان خارج دوامه ولا أو الإحجاب ولا يذهب إليه هل يعتبر هذا من الغلو؟ لا شك خيانه من الخيانات هم يا خيانه قد يعتبر غلو من جهة الذي أعطى الذي فعل الذي أعطى وهذا ساعده وأخذ رجع من غلو. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا بد من مراجعه البحث في المغني في الحج والحله راجع في الاستحقاق. نعم. شوف كلام العلم الاستحقاق له. نعم. قال كان ابن حجر رحمه الله تعالى نعم قال الحسين رضي الله عنه المؤلف ما اعتبره الشارع يعني لم يعتمد على كلام العلم العين كذلك ما اعتنى عنده. نعم. نعم. لكن عاصم لما قال فقد في ذلك قوله كلا كان الموضوع موجود بهذا الرجل يسأله. نعم. تكلم يا شيخ صالح. نعم. تكلم ايش؟ تكلم كلام نبوي تكلم كلام في اللعان تبتلي بهذا الرجل جاي كلها في السؤال. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدار اليه من المسلمين برجل من المشركين أخرج الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. وعن صخر بن العائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود ورجاله والنبوي. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسار بدر لو كان مطعم بن عبيد حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له. رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اخذنا سبايا يوم اوطاس لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الايه اخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه وآتي من قبل لد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. حديث الاول حديث ابراهيم الحصين من عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه وصحابي وأبوه حصين صحابي أيضا وأبوه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم إلها تعبد؟ قال سبعة. قال فلم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام فأسلم. المقصود أن أنه صحابي وأبا الصحابي. يقول أن النبي فدى رجلين من المسلمين عند المشركين برجل المشرك. هذا في دلالة على جواز المفادات بالأسراء. وقد تقرر في الأسراء أربعة أحكام منها ما ذكره الله في قوله جل وعلا فإما من بعد وإما فداء. وأن الأسير إن شاء ولي الأمر من عليه بالإطلاق والعفو إذا رأى مصلحة في ذلك وإن شاء أخذ فدية فيه من أهله